يصدق إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل الأسماء المصروفة من أسماء الأنبياء والمجموعة في صن كاملة هل جميعا ليست أعجمية؟ بمعنى هل هم جميعهم عرب أم أن هناك أسباب أخرى بصرفها مثل نوح؟ ما شك بعضها عربي وبعضها أعجمي، لكن الأعجمي إنما صرف لكونه خفيفا ثلاثي ساكن الوسط في اللوط. نعم، مثل نوح. قل: هيهات هيهات، هل لها معاني غير بعودة؟ هي معناها الاستبعاد. نعم، معناها الاستبعاد. في أحد راجعهم؟ نعم، حتى الماضي خلناكم مراجع للخمس، وهي من الأصل هي أنها ممنوعة من الصرف فيها ثلاث علل. نعم، هي كلمة خفيفة ثلاثية ساكنة الوسط، وهل هذا يقاوم علة واحدة أو يقاوم الثلاث كلها؟ إذا كان لا يقاوم إلا علة واحدة يبقى ممنوع من الصرف، يبقى علتان. إذا كان يقاوم العلل كلها فتكون مصروفا عندئذ. رجعتم ولا ما رجعتم؟ رجع الراجع. ما يصلح بدون مراجعة، درس بدون مراجعة. الذي لا يعرف الكتاب إلا وقت الدرس ويقول أيضا قل أن يفلح. نعم، حضر للدرس قبل الحضور. هذا يقول: لماذا سمي المضارع مضارعا؟ لأنه يضارع الاسم ويماثله في الإعراب، لأنه يضارع الاسم ويماثله في الإعراب، بينما الماضي مبني والأمر كذلك، وهذا معرب. وأعرب مضارعا عريا من نون توكيد ومن نون إناث، من نون التوكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. هذا سبب تسمية المضارع مضارع. هذا يقول: قلتم إن الظروف معربة ويبنى، أو إن الظرف معرب ويبنى إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني، ومثلتم يوم ولدته أمه، فهل هذه قاعدة؟ وكيف يندرج تحت الظروف المبنية دائما؟ الظروف أسماء، الظروف أسماء، والأصل في الأسماء أنها معربة. كونه يبنى بعضها كما يبنى بعض الأسماء لسببها بالحروف سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى، لكن الأصل في الظروف أنها أسماء والأسماء معربة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الكلام وتعريف الكلام وأقسام الكلام وبما يعرف كل قسم، ثم ذكر علامات الإعراب وأن له علامات: الإعراب الذي هو التغيير الذي يلحق أواخر الأسماء المعربة، وله علامات أربع: الرفع والنصب، وهما مشتركان بين الأسماء والأفعال، والخفض وهو خاص بالأسماء، والجزم وهو خاص بالأفعال. ثم فصل هذه العلامات فقال: باب معرفة علامات الإعراب. والباب الأصل فيه أنه ما يدخل منه ويخرج معه، هذا الأصل فيه، الباب المحسوس. ثم استعمل استعمالا عرفيا اصطلاحا عرفيا في المسائل فيما يضم مسائل علمية، ويدخل تحته فصول في الغالب استعمالا عرفيا اصطلاحيا وبكثرة، حتى صار عرفا خاصا عند أهل العلم.

للفعل الذي لا للاسم الذي لا الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف جر بالفتحة يخفض بالفتحة، جر بالفتحة ما لا ينفذ، ما لم يضف أو يكو بعد الردف في هذين الشرطين. الاسم الذي لا ينصرف جر ويخفض بالفتحة إلا إذا أضيف أو وقع بعد أن. قد يمنع الاسم من الصرف لعلتين أو لعلة واحدة تقوم مقام علتين، علة واحدة صيغة منتهى الجموع مساجد ومصابيح تقوم مقام علتين، بمصابيح تزدان بلدان المسلمين بمساجد عظيمة، لكن إذا قلت بالمساجد ماذا تقول؟ بالمساجد، لأن الممنوع من الصرف إذا اقترنت بأل يصرف بمصابيح، صحيح مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة وصيغة منتهى الجموع وتقوم مقام علته. وأما العلتان فالعلمية وما يضاف إليها والوصفية وما يضاف إليها. عالمية عجمة، الأسماء الأعجمية ويوجد منها في القرآن عدد، إبراهيم مثلا، يوسف، يونس، الأعلام في القرآن أو أسماء الأنبياء في القرآن كم عدد؟ 25. المصروف منها كم؟ كم؟ المصروف منها كم؟ كم؟ فئة اثنين، كم؟ ثلاثة، نقول فئة اثنين، كم صيغ؟ قالوا المصروف منها صن شملة، فالصاد صالح، صالح مصروف، والنون نوح، والشين شعيب، والميم محمد، واللام لوط، والهاء هود، وما عدا ذلك ممنوعه من الصرف لانها اعلام اعجميه، اعلام اعجميه، فتمنع من الصرف العالميه والشجره في إبراهيم في إسماعيل. نعم كيف؟ نعم كلها ممنوعة من الصرف، يعني ما عدا الستة 25 كلها ممنوعة من الصرف إذا استثنينا الستة، ممنوعة من الصرف العالمية والعجمة، أسماء أعلام أعجمية. ومن شرط منعها من الصرف أن يكون استعمالها في الأعجمية علما، ولذا في الرواة من رواة الصحيح عبد الله بن سياه، ابن سياه، سياه أعجمي لكنه مصروف، لماذا؟ لأنه في الأعجمية ليس بعلم وصف، ومثله ماهك هو عالم في العربية لكن في الأعجمية ليس بعلم، وإنما يمنع من الصرف إذا استعمل في الأعجمية علما. فإذا اجتمعت العالمية مع العجمة أو العالمية مع التأنيث، فاطمة، خديجة، مررت بفاطمة في خديجة، نعم عالمية تأنيث، إذا اجتمعت العالمية مع التأنيث مع العجمة مثل إيش؟ يعني صار في ذلك علاج، أمس مثلا عالمية وتأنيث وعجمة، تمنع من الصرف ولا ما تمنع؟ نعم ممنوع ولا غير ممنوع؟

الهنداسي مررت بالهنداسي. فيعرب جمع التكسير بالحركات ويعرب جمع المؤنث السالم بالحركات، لكنه يرد على الإجمال السابق أنه يخرج من الإجمال السابق أنه ينصب بالكسرة. يقول رأيت هنداسي ينصب بالكسرة، فهو مستثنى ما ذكر وسوف يستثنيه المؤلف. هذا كم؟ ثلاث أشياء. والرابع حذف المضارع، يذهب التلميذ إلى المدرسة، يذهب إلى المضارع جرده عن الناصب وجازم مرفوع الآخر وعلامة رفعية ضمة الظاهر. لن يذهب زيد إلى المدرسة، يذهب المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة ظاهر على آخره. لم يذهب زيد إلى المدرسة، يذهب المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. هذه الأمور الأربعة التي تعرض بالحركات الأصلية، وأما ما يعرض بالحروف فسيأتي. نعم. وتحفظ بالكثرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء. الأول، نعم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. رأيت الهنداس وأشرنا إليه آنفا. الهنداس منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه إيش؟ كسرة الظاهر على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم هو ينصب بالكسرة. نعم. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل. الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، مررت بأحمد يخفض بالباء وعلامة جره الفتحة، مررت بأحمد لأنه لا ينصرف. لكن إذا أضيف قلت مررت بأحمدكم، نعم، نعم، تجره بالكسر. إذا أضيف أو اقتنعت به أن تقول مررت بمساجدكم، مررت بمساجدكم، أو مررت بالمساجد وبالمصابيح، لأنه وقع وإن كان لا ينصرف إلا أنه وقع على أل جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف، فإذا أضيف جر بالكسرة على الأصل، أو وقع بعد أل كنصبه أل جر بالكسرة. ونبهنا سابقا إلى أن العبرة بكونه مضافا، لا كونه أو لا كونه مضافا إليه. إذا قلت استعرت كتاب أحمد، من يعرف؟ استعرت لا استعرت، نعم، استعرت فعل وفعل، جميل، التاهيل فعل، استعرت فعل وفعل، كتاب مفعول به منصوب، وأحمد كتاب مضاف، مضاف إليه، ماله، مجروف، علامة جره، مضاف إليه، ما يتغير حكمه، أحمد مضاف إليه، أيوه، نعم، العبرة بكونه مضافا، لا كون مضافا إليه. نفرق بين هذا وهذا. فإذا قيل الممنوع من الصرف يعرب إذا أضيف، يعني أضيف إلى غيره لا نضاف إلى غيره. أي عمر، جاء عمر، رأيت عمر، مررت بعمر، إيش؟ حدث بعمر ولا بعمر أو بعمر؟ هذا السكون ما ينفع، هذا وقت الإعراب. بعمر إيش يعني ممنوع من الصرف؟ نعم نعم، إيش ما يجي؟ ها؟ هذا العالم علم، وين في أعرف من عمر بن الخطاب؟ علم علم، وين ذكر؟ ها؟ العالمي والعجب معدول عن إيش؟ عن عامة. طيب إذا قلنا أنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجل أصله عامر فأدر به إلى عمر، إذا قلنا أنه جمع عمر أصله جمع عمرة فأنت تقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر. لماذا؟ عمر الأول منعناه من الصرف وعمر الثاني هو ليس في عالمية، الأمر الثاني وين العدل؟ ما في عدل، هذا جمع جمع عمرة في الأرض، ما في تمييز أربع مضاف وعمر مضاف إليه، ظاهر فرق لا مظاهر. لأن عمر يحتمل أن يكون محلول عن عامر فيسمى به فيكون ممنوع من الصرف العالمية والعدل، ويحتمل أن يكون جمع عمرة فيصرف، لأن ما في عدل حتى ولو سمينا به فلا، لأن ما في عدل، ما في عادل عن عامر أصله جمع عمر وانتهى. ولذا ينازع بعضهم في من عمر من أصله، فما الدليل على أنه عدل عن عامر من عمر؟ وما الذي دعاهم إلى أن يعدلوا عن عامر من عمر؟ الوزن وزن جمع جمع عمر، فإذا كان الملحوظ فيه العدل منعنا من الصرف، فإذا كان المحفوظ فيه الجمع صرفناه. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أكلت سبع ثمرات، يصح ولا ما يصح؟ لا ما عرف فيه فيه ما رأيت أربعة رجال، يخالف مضطرب هذا، رأيت أربعة رجال سبعة رجال اشتريت عشر نسخ، اما من قال قوبل الكتاب على عشرة نسخ هذا اخطأ، نفس الشيء الله يبارك فيك، العدد يخالف، العدد المخالف اربع عمر، هذا العدد اربع مذكر مع المؤنث، اذا قلت اربعة مؤنث مع المذكر رجال إذا ما في استدراك، ظاهر لم الظاهر؟ نعم كذا، يعني من غير نظر إلى كونه معدول، نعم فرج، ها سليمان ابن فرج مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ هل ممنوع معدول عن صارف؟ لا ما هو معدول، يظهر أن وزن الكلمة له دخل في إعرابها ومنعها في تمكنها وعدمها. نعم علل يبديها المحويون لكي يطرد كلامهم، وأكثرها علل عليلة، يعني ما تفرج. نعم لكن العبرة في ذلك كلامهم ونطقهم، صرفوا ولا منعوا؟ نعم هذا الأمر هنا، وكون نسمعهم صرفا منعوا هذه الكلمة، نعم ونعلل منعهم لكي نطرد جميع ما جاء على هذه الزنا لأنها تندرج تحت ما استنبطناه من علة، هذا عليها ما يلزم صرف نغر نغر زفر. نعم الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، فعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، حذف حرف العلة، ومثلنا بيخشى ويدعو ويرمي، وأدخلنا عليها جازم وحذفنا الآخر، لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي، نعم ولم يقضي. طيب رأيكم بقول الناظم جوزوا دخول لم على المضي، فلم سعى ولم دعا ولم رضي على المضي، احنا نعرف ان لم تدخل على المضارع، ما تدخل على المضارع، ها هي تدخل على المضارع بلا شك، نعم لماذا؟ لأن تقول حرف نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع إلى المضم، المضم يحتاج إلى قلب ينصر عليه لم، ومن أصله من قلب. تجوز دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم ضم، صح ولا لا؟ خطأ. كيف؟ يعني خروجا من إحراج. نعم خروجا من إحراج، يعني طالب أعرب فعل خطأ، فعل مضارع دخلت عليه لم فقال ما، فقال له المعلم تدخل لم على المضي؟ فنعم أنت ما قول الشاعر ونفسا لنظم كان فورا نظم، فورا نظم الغي. فقال وجوز دخول لم، هو اللي جوز، هو الذي جوز. هو لا شك أنه من ناحية أبدع ومن ناحية أساء، كذب على العرب وأخطأ في جوابه الأول، لكن فشكل إتيانه بهذه البديهة وهذه السرعة بهذا البيت إبداع، يعني تخلص. وقد يعمل الإنسان عملا يستحق عليه المكافأة والعقوبة في آن واحد. نعم مجعفر المنصور جيء له بشخص يغرز الإبرة في الأرض وكذا، ثم يرمي الأخرى فتدخل في جوفها في ثقبها، يرمي ثالثة فتدخل في جوف الثانية، وهكذا إلى المئة. فلأعطوه 100 درهم وجدوه 100 درهم. نعم ليس كثيرا، حب وإبداع وكذا، لكن ضيع في الفائدة. نعم حاجهم يقولون خفة كثرت وغيره. الآن الهندسة العصبية اللي ذكرونها بدأنا عن السؤال، لا ما يلزم، ما يلزم، لا هذا مدرك سهل، يعني مو مستحيل، يعني في مقدور، يعني في مقدور الرماة الذات من الرماة إن كان تمسك عود الكبريت ويرميه ولا يصيبك بها، لا هذا حلف خير، لكن ضيع ضيع إهدار جهود. وهذا الناظم الذي نظم هذا المسلسل كأنه تخلص، لكنه وضع على وضع يستحق عليه العقوبة، وإن كان ينبغي إنشاد به في سرعة البديهة وجودة النظم في وقته أجهة منفصلة. الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم الذي يعرب بالحروف فهنا من الذي يعرب بالحركات، والحركات هي الأصل، ولذا قدمها وهي علامات أصلية، وهناك علامات فرعية، علامات فرعية وهي الحروف. والإعراب بالحروف يكون للتثنية والجمع والأسماء الخمسة والأمثلة الخمسة، التثنية والجمع والأسماء الخمسة، وعرفنا أن فيما تقدم يقول بعض منها ستة ويزيد الحمل، والأمثلة الخمسة التي يقول عنها المؤلف الأفعال الخمسة، وهذا تقدم تفصيله وهنا أجمل. نعم. فأما التثنية وترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. قد يقول قائل الفصل كله تكرار لا حاجة له، الإنسان يصادف أن يختصر ويعتصر ليخف الحجم ويتقل الحروف. نقول تقليب العلم على وجوه لا شك أنه يفيد الطالب، ولذا يضعون للمتعلمين يصنفون المتعلمين إلى طبقات، وكل طبقة لها كتب، وكتب الطبقة الثانية يتكرر فيها ما جاء في كتب الطبقة الأولى، يكون هذا تكرار. فمثلا المبتدئ له كتب مثل هذا الكتاب الذي معنا، الطبقة التي تليهم لهم كتب منها القطر وفيها ما فيها لا يقال هذا تكرار لا نأخذ إلا الزوائد لا يعني تكرار العلم وتقليبه على أكثر من وجه مقصود لأهل العلم أنه يثبت في هذه الطريقة. أما ما يسلك الآن في بعض الجهات العلمية من حذف الأبواب التي مرت في العلوم الأخرى فمثلا يختصرون في الفقه على أبواب وفي الحديث على أبواب بحيث لا تتكرر في المعنى يتكرر كلام الطهارة في الفقه والحديث ويتكامل الإيمان هذا الأصل. فجاء كل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف تقدم لكنه جاء به على وجه آخر ليتم ضبطه بحيث لا يمل طالبا يعني لو جاء جيء به على هيئة واحدة مل طالبا لكن الاتيان به على أكثر من وجه حيث يفهمه من غير ما لم هذا طريق هذا منهج أسلوب لأهل العلم. وبعض الناس يطالب أنه إذا شو الاحتفال في فن خلاص يكفي يقول لا يكفي رجل ما أنه أن يصف أكثر من كتاب في فن الله وفي كل كتاب ما يميزه عن الآخر كتاب المختصر هنا اللبنة الأولى والذي يليه يضيف لبنات إليه ولذا لو تقرؤون في متممة هذا الكتاب متممة العلومية نعم تجدون نص الكتاب هذا موجود هناك مع أنه زيد فيه مباحث في كل باب جرت عادتهم بأن تقرأ الأجر الرومية في أول الأمر بعض الجهات المتممة هذا وبعضهم بدل المتممة القطر فيه زيادات وبعضهم بعد القطر الألفية وبعض الجهات الملح بعضهم بالحاجة المقصود أنهم يكررون العلم الواحد مرارا لكي يثبت وهنا في الكتاب الصغير كرر المعلومات مرارا في موضعين متجاورين ليثبت هذا الكتاب تثبت هذه المعلومات نعم. وأما جمع المذكر الثاني فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. نعم المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء جاء الزيدان ورئيس الزيدين ومراتب الزيدين المفتوح من قبلها المفتوح من بعدها وبعضهم يلزم المثنى الألف يعني باستمرار الألف كيف بعض العرب يلزم المثنى الألف وعليه قراءة إن هذان لساحر لا وتران في ليلة العرب من لغة من يلزم المثنى الألف لكن على قراءة التخفيف إن هذان شفيف لم أخفض من الثقيلة إن إذا خففت إن ماذا يكون لها أقل العمل فتعمل لكنه على قلة وخففت إن فقل العمل نعم وخففت إن فقل العمل فهم الكثير لما خففت ما عمل وقد تعمل رأيت الزيدين ومراتب الزيدين أرابها كما مر والجمع المذكر السالم جاء المسلمون رأيت المسلمين ومررت المسلمين فرفعها بالواو ونصبها وجرها بالياء فالتثنية لكن الفرق بين التثنية والجمع أن النون في التثنية مكسورة والنون في الجمع مفتوحة ونون مجموع وما به الفحق فافتح وقل من بكسره نطق وقد جاوزت حتى الأربعين ونون ما سني والملحق به فاكثر بعكس ذاك ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه بعكس ذاك استعملوه فانتبه نعم أما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض في الثالث اسم الثالث بين المثنى والجمع. نعم ثالث الأسماء الخمسة. نعم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. هذا إعرابها بالحروف، ترفع بالواو جاء أبوك وأخوك وحموك وأبوك وذو مال. نعم. وتنصب بالألف رأيت أباك وأخاك وحماك، وتجر بالياء قرأت بأخيك بأبيك وأخيك إلى آخره، وتجزم بأي شيء. نعم. يعني هنا ما في جزم لأنها أسماء. صحيح. وعرفنا سابقا أن هذه الأسماء الخمسة بعضهم يلزمها الألف، إن أباها وأبا أباها. نعم. ومنهم من يغلبها بالنقص بأبه، بأبه اقتدى علي الكرم. نعم. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحرفها. الأفعال الخمسة شئت فقل الأمثلة الخمسة وهو أدق، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، الزيدان أو التلميذان يذهبان إلى المدرسة، والتلميذان لن يذهبا إلى المدرسة، التلميذان لم يذهبا إلى المدرسة. فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها على ما مر. نعم. هم يختلفون في كون الإعراب معنوي أو حسي. نعم. إذا كان الإعراب معنويا كانت هذه حركات علامات. نعم. وإذا كان حسيا فهي نفس الإعراب، وتعريفهم للإعراب تغيير. تغيير هل هو ألف تغيير معنوي، وما يظهر من هذه الحركات علامات على ذلك المعنوي، أو أنه حسي بهذه العلامات، أكثر خلافية. أمر سهل. باب الأفعال. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى كلام عن الكلام وأقسامه والإعراب وأقسامه، ترى في بيان المعربات، وعرفنا أن الإعراب من أقسام الكلم يتناول الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال، وإعراب الأفعال بشبهها نعم بالأسماء، المعرب من الأفعال بمشابهته الأسماء، ولذا سموه مضارع، مضارع شاذ. الأولى أن يقدم الكلام على الأسماء الذي هو الأصل، ويؤخر ما أعرب من أجل مشابهته الاسم، لكنه قدم الأفعال، قدم الأفعال لأن الكلام فيها قليل بالنسبة للكلام في الأسماء، فأراد أن يفرغ من هذا الكلام القليل ليتفرغ لتفصيل ما يتعلق بالأسماء وهو كلام الحكم. أما بالنسبة للقسم الثالث وهو الحرف، نعم، فلا ندخل له في هذا الباب الذي هو الإعراب. نعم. قال باب الأفعال. الأفعال، الفرق بين الأفعال والأعمال، لماذا ما قال في باب الأعمال ضرب فعل ماضي، لماذا لا نقول عمل ماضي؟ وتواطؤوا على هذه الكلمة أفعال وضرب فعل ماض ويضرب فعل مضارع ويضرب فعل أمر، ولم يقولوا عمل ماضي وعمل مضارع وعمل أمر. نعم. أيوه. نعم. لأن الفعل أخف، الفعل أخف، أخف من العمل، فالعمل يتناول الجوارح والقلوب وتروك أيضا، التروك. لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. ثم ترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام عمل، الصيام من أفضل الأعمال. المقصود أن العمل أعم من الفعل، وإذا كلهم تواطؤوا على كلمة فعل ولم يقولوا عمل. والتقسيم السابق اللي هو أقسام الكلام، تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف على معنى، تقدم أن سببه أو وجه الحصر في هذا التقسيم المبني على الاستقراء التام، مرد ذلك إلى أن الكلمة إما أن تفيد معنى لنفسها أو لا تفيد، فإن لم تفيد معنى في نفسها فهي الحرف، وإن أفادت معنى في نفسها إن اقترن بحدث فهو الفعل، وإن لم يقترن بحدث فهو الاسم. ودرسنا هذا اليوم فيما يفيد معنى في نفسه ويقترن بالحدث هو الفعل. نعم. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نعم، ماض ومضارع وأمر ثلاثة. هل يمكن أن يوجد رابع؟ نعم، ماض يعني حصل الفعل بالزمن الماضي، بزمن التكلم المتقدم السابق، لزمن التكلم. ضرب زيد الخمر، ضربوك، هذا الأصل. وإلا قد يأتي الفعل بصيغة الماضي ويراد به المستقبل لتحقق الوقوع، فكأنه واقع كما في قوله جل وعلا: أتى أمر الله ولا تستعجلوه. لكن الأصل في الفعل الماضي أنه الحدث الذي مضى وانتهى، حدث مضى وانتهى، ضرب زيد الخمر. هذا الماضي والمضارع هو ما دل على حدث في الحال أو الاستقبال، الحال والاستقبال. يضرب زيد الخمر، يضربه في الحال الآن أو يضربه مستقبلا، والثالث ما تمحض للمستقبل وهو الأمر. تضرب زيدا، هل يمكن إذا قلت لولدك أو لغلامك أو لمتبوعك تضرب زيدا يكون قد ضربه وانتهى؟ نعم، لو قدر أنه ضربه وانتهى وقلت له اضرب زيدا انشاء أمر جديد. والحصر في الأفعال الثلاثة مرده الاستقرار، ولذا الزمن لا يخلو إما أن يكون قد مضى وإما أن يكون الحال، نعم، أو في الاستقبال. ما مضى غيب إيش؟ ما مضى فات، ما مضى فات والمؤمن غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، ولك في أوقات الساعة. لا يمكن أن يأتي أحد بإخراجها، يعني الماء لما قسمه، الماء لما قسمه للعلم إلى ثلاثة أقسام، ومن من قسمه إلى قسمين، نعم، طاهر ناجس، هذا اللي يقول لأنه قسمين، والثلاث طاهر وطهور ناجس، يحتمل رابع، نعم، كيف؟ زاد بالرذيل مشكوك فيه، مشكوك فيه، لكن بالنسبة للأفعال الثلاثة التي بين أيدينا ما يمكن أن يزاد رابع، أبدا. هذا هو الاستقرار، لأن الزمان إما أن يكون قد مضى أو سيأتي أو بينهما هو الحال. ماضي ومضارع وأمر، قدم الماضي نظرا لزمانه فزمانه متقدم، نعم، على أخويه، وثنى بالمضارع لأنه في الحال، يحتمل الأمرين الحال والاستقبال، والحال متقدم على الاستقبال، وأخر الأمر لأنه متمحض للاستقبال وهو آخر الأزمة ظاهرة. نعم، قدم الماضي نظرا لوقته، التقدم في الوقت يستلزم التقدم في الذكر، ضرب وانتهى. هل يمكن أن تطلع على أحد السبب الثلاثة على ذلك؟ لا حسب وقوعها في الزمان، حسب تقدمها في الزمان ترتبها في الذكر، صح ولا لا؟ إذن الماضي زمنه مضى، إذن هو متقدم على غيره. المضارع في الحال أو الاستقبال، نعم، يعني المضارع المستقبل لا يختلف عن الأمر، لكن باعتبار أن له احتمالين الحال والاستقبال نظر إلى الحال، لأن القسم الثالث القسيم، نعم، لهذين النوعين متمحض للاستقبال. تعبير ذلك، لو قيل رجل وخنثى وامرأة، تنظير محسوس ما يخالف، نعم، تنظير بمحسوس، رجل متمحض للذكور، امرأة متمحضة للذكور، هذا متقدم حقه التقديم وهذه حقها التأخير. إذن الخنثى باعتبار مشابهته للرجل من وجه، وباعتبار مشابهته للمرأة من وجه، وقع في الوسط، وهذه الأفعال الماضي انتهى. المضارع منه ما هو في الحال ينبغي أن يكون في الوسط، ومنه ما يكون في الاستقبال فيشبه الأمر، نعم، لكن ما يمكن قسم المضارع إلى قسمين، قسم يدرس في الحال وقسم يدرس مع الأمر في الاستقبال، أو يدرس في موضع واحد، ظاهر ومضارع. ضرب في الماضي، ويضرب في المضارع، واضرب في الأمر، نعم، التمثيل ترتيب الأمثلة على ترتيب الأفعال في الذكر، فالمقدم مقدم مثاله، والمتوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله. نعم. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن الأولى أن نقول دخول ال ولا نقول دخول الألف واللام ثم العلة في ذلك. أنت إذا أردت أن تدخل حرف التعريف سواء كان ال او اللام فقط كما يقول ابن مالك، فاذا اردت ان تعرف الرجل تدخل عليه، هل تقول الف لام رجل ولا تقول الرجل؟ ما تقول؟ اذا المدخل ال، ولذا ابن مالك يقول بالجر والتنوين والندى والف، وان قال ابن عبد الروم ودخل الالف واللام عليه فهذا جاء به بلفظه وهذا عبر عنهما باسمهما. يقول ما هي اهم كتب اللغه العربيه التي يعتمد عليها طالب العلم؟ عرفنا ان اللغه العربيه اهم من مساله النحو والصرف والبلاغه في فروعها والوضع والاشتقاق ومثل اللغة وفقه اللغة وغير ذلك. أقول ما الأسباب أو الكتب أو الدروس التي تجعلني فصيحا لأني أحب اللغة العربية وأحب أن أتكلم بها، ولكن عندي لحن في الكلام وهي العامية كما ذكرت في الدرس السابق، أرشدوني لما يعدل اللسان الذي يعدل لسان التعود والعناية، وأنتم تجدون من أهل العلم الكبار من يخاطب الناس بالعامية، يخاطب الناس بالعامية لأنه أساس ذلك، يخاطب الناس حتى طلاب العلم حتى في المسائل العلمية لأنه أساس ذلك، فطالب العلم عليه أن يعنى بالعربية، وإذا عنى بها لابد أن يدرك ما يدرك منها إن شاء الله تعالى. وعرفنا أن الكلام لا يكون سلاما إلا إذا أفاد، ولا يفيد إلا إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر. ابن مالك مثل له باستقم، كلمة واحدة هي زي الأمر استقم، فكيف تفيد هي مع فاعلها المستقم المستتر وجوبا كلام، مع فاعلها المستتر فقم أنت كلام، لأنها عبارة عن فعل الأمر والفاعل الذي هو الضمير المستتر وجوبا تقديره أنت. أسئلة كثيرة على الوقت ما يتسع لها. أنا إسكال يقول: من المعلوم أن إسماعيل أبو العرب، ألا يشكل على هذا كون اسمه أعجميا؟ نعم، على كل حال زينته لا توجد في العربية، زينته إفعالي لا توجد في العربية، هي من الأوزان الأعجمية والعبرة بالوزن. أقول هنا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم شراء الأسماك النهرية ذات الألوان لتربيتها ومن ثم بيع صغارها ليس لهدف التجارة التي تجد من قتلها، علم بأن مساعد الفقراء والمساكين قائم والحمد لله والرسول عليه السلام يجرى باتباع ذوات الأنماء، أن يفهم حكم الأسماك الأسماك بجميع أنواعها وأشكالها ولو كانت من ذوات الأنوياب مستثنات، جميع ما في البحر حلال، الحل ميتته، الحل ميتته، والأسماك من أولى ما يؤكل ويباع، فإذا جاز أكله جاز بيعه. ومثله أيضا لو كان لهدف التجارة، تجارة بالأسماك لا شيء فيها. منهم من يخرج ما حرم نظيره في البر كإنسان البحر، خنزير البحر، كلب البحر، منهم من يقول يتناوله عموم الحل ميتته، فكل ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه حلال، ومنهم من يقول هو مستثنى بالأدلة التي تحرم أكل الكلب وأكل الخنزير وأكل الإنسان. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخبير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kubair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.